يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل سؤال طالب العلم لشيخه بمسائل العلم من السؤال الذي تركه أولى بحيث إذا بحث السؤال الذي تركه أولى؟ لا، سؤال العلم هذا واجب، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون، فسؤال الطالب لمعلمه هذا واجب، لا يجوز له أن يسكت ويترك السؤال عن العلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ، الكلام سؤال المال، سؤال المال، أما سؤال العلم هذا واجب.